يريدون النصر على الأعداء. أليس هذا حال المسلمين اليوم؟ أبمثل هؤلاء ينصر الإسلام؟ أبمثل هؤلاء ينتصر المسلمون؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لهذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي المناقب الجمة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، أيها الصادقون العقلاء، إن كنتم تسمعون أو تشاهدون كل ما ذكرته لكم من المعاصي، نعم تسمعونها وتشاهدونها بين أبنائنا وإخواننا وجيراننا، ولا آمر بالمعروف ولا ناهي عن المنكر. فاسمعوا إذن عباد الله، اسمعوا ما أقول لكم برجاحة عقل ودون تعصب أو هوى. إذا كانت يا عباد الله معصية واحدة من بعض الصحابة المجاهدين في غزوة أحد سببت للمسلمين مصيبة وهزيمة، فما بالكم معاشر المسلمين، ما بالكم بما نراه ونسمعه من الفضائع والفضائح التي توجد في بلدان المسلمين اليوم؟ أليست هي سبب ذلهم؟ أليست هي سبب هوانهم؟ أليس ما هم فيه من ذل وهوان هو بسبب أنفسهم؟ نعم، بسبب أنفسهم وبعدهم عن دينهم. والجواب لا شك فيه يا عباد الله، الجواب الذي لا شك فيه أن نقول بلى، بلى والله، والله يا عباد الله، إن الشرك والبدع والمعاصي التي يقترفها المسلمون اليوم هي سبب ذلهم وهوانهم. ويصدق قولي هذا قول ربي جل في علاه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ويصدق قولي أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الله أكبر، كيف يطمع المسلمون في النصر، في نصر الله لهم، وهم يجاهدونه بالشرك والبدع والمعاصي؟ كيف يطمع المسلمون في نصر الله لهم وهم بعيدون عن دينه كل البعد؟ والله جل في علاه يقول في محكم تنزيله: إن تنصروا الله ينصركم، ويقول: ولينصرن الله من ينصره. ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول: حتى ترجعوا إلى دينكم. فيا معاشر المؤمنين بالله واليوم الآخر، اعلموا أن النصر على الأعداء من دون وجود أسبابه طمع في غير محله. نعم يا عباد الله، ليس هناك حماسة ولا عاطفة، هذا طمع في غير محله، فهو كالطمع في الأولاد من دون زوال، وكالطمع في الأشجار من دون غرس، وكالطمع في ربح التجارة من دون اتجار. أفيقوا من غفلتكم يا مسلمون، أفيقوا من غفلتكم، واستيقظوا من نومكم وسباتكم، واحذروا من مخططات الأعداء، احذروا من مخططات الأعداء. فالنصر لا يكون بالعاطفة والحماسة، النصر يكون بالرجوع إلى الله، بتعظيم الله وتعظيم كتابه وتعظيم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يا عباد الله لا يعني عدم نصرة إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين أو في غيرها من بلدان المسلمين. نعم، لا، هذا لا يعني عدم نصرة إخواننا في فلسطين، لكن نصرهم يا عباد الله لا يكون بالعاطفة ولا يكون في الطعن في بلادنا أو في بلدان المسلمين، وإنما يكون نصرهم بالرجوع إلى الله والدعاء والإخلاص. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون إلا بضعفائكم؟ بدعوتهم وإخلاصهم. مع التعاون يا عباد الله مع ولاة أمورنا، فموقف الجزائر من القضية الفلسطينية لا يخفى على أحد من الناس. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم عليك باليهود الغاصبين ومن عاونهم من المخذولين، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم ارفع عنهم هذه الأمة، اللهم ادفع عنهم هذه البلوى، اللهم اجمع كلمة المسلمين جميعا على التوحيد والسنة، وأعذهم جميعا من الشرك والبدعة يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.